لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وذكر الحديث. هذا الحديث وقفنا عليه في الدرس السابق، وفيه وهو حديث صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية كان يعظه عليه الصلاة والسلام وينصحه وأمره بتقوى الله سبحانه. وهي وصية الله سبحانه تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. أن يتقوا الله وصية الله عز وجل لكل خلقه أن يتقوه. قال: يا عبادي فاتقون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمير أنه أمير على السرية، ينبغي عليه أن يكون قدوة حسنة لمن معه، ينبغي عليه أن يتقي الله حتى تكون السرية التي معه أيضا تتقي الله سبحانه. إذا اتقى الله واتقت السرية الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى الله ينصر هؤلاء، يستحقون أن ينصرهم الله. أما إذا عصوا الله سبحانه تبارك وتعالى، منين يجي لهم النصر وهم يعصون الله سبحانه؟ لذلك كان يوصي قائد السرية بذلك: اتق الله، اتق الله، ويوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، يوصيه خيرا من معه، لا يأمرهم بالمنكر ولا ينهاهم عن المعروف ولا يشدد عليهم ولا يتعنت معهم ولا يأمرهم بما لم يأمرهم الله عز وجل بهم ولا يكلفهم ما لا يستطيعون. ولذلك جاء في مرة من المرات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وجعل عليها عبد الله بن حذافة السلمي. بطاعة الأمير، أميرهم عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته. فخرج بهم وصلوا إلى مكان فكأنهم أغضبوه في شيء، فغضب وتهور في غضبه، فأمرهم أن قال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فأوقدوا نارا. فأوقدوا نارا، ثم أمرهم أن يدخلوا في هذه النار. هنا هل من حق الأمير يفعل ذلك؟ فإذا بهم يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعته ندخل النار. البعض الآخر قال: وإحنا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام اتبعنا إلا عشان نهرب من النار، نار إيه اللي هندخلها؟ فبدأ بعضهم يمنع بعض، البعض يقول: لا، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ندخل هذه النار. البعض الآخر قال: إحنا ما اتبعناش النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، هو النبي بنفسه ما اتبعناش إلا عشان نهرب من النار، نار إيه اللي هندخلها؟ ففضلوا بعضهم ينصح بعض وبعضهم يمنع بعض لغاية النار ما انطفت وهدأت ثورة الأمير، ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه هذا الذي حدث، فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها، لو دخلتم يبقى أنتم أهلكتم أنفسكم. يبقى هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا أمير ولا غير أمير، لا يطاع إنسان في معصية. لما أمرهم دخلوا النار هذه معصية، فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد على أمير السرية ويأمره بتقوى الله ويوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، لا تتعنت معهم، لا تشدد عليهم، لا تعاقبهم، لا تفعل لا تفعل كذا. ولذلك كانت الحدود في أثناء الحرب وفي دار الحرب لا تقام الحدود، الأمير ما يقمش الحدود، إنسان سرق ما يقطعش إيده، إنسان زنى ما يعملش. ليه؟ إنه إذا كانوا في دار الحرب وفي القتال لو فعل هذا شيء إيه أمنوا أن هذا الجندي اللي حيقيم عليه الحد يهرب يروح للكفار ويشهي بالمسلمين ويقول لهم أسرار المسلمين؟ لا، لا تفعل به هذا الشيء. ولكن لما تبقى ترجع بحاسب بعد ذلك، لما ترجع، لكن في أثناء ما أنت في دار الحرب لا تفعل هذا الأمر. وهنا الأمير يكون كيسا، يكون فطنة، لا ينفر الناس عنه، لا يدفعه بتعنته لأن يهربوا ويتركوا ليش المسلمين ويروحوا مع الكافرين. هنا أوصاه ومن معه بالمؤمنين خيرا، ثم أيضا أوصاه إن قبل أن تقاتل أدعوا هؤلاء الذين تقاتلهم. إذا لم يكن وصلتهم الدعوة ولم يعرفوا شيئا عن الإسلام يبقى هنا عرفهم ما هو الإسلام. ليه هذا التعريف؟ حتى لا يظنوا أنك رايح عشان كل الأمر أنك تقتلهم، القتل للقتل، جهاد من أجل القتل، أو عشان تأخذ منهم ديارهم، تأخذ منهم أوطانهم، لا لا لا، أنت ذاهب لتدعوهم إلى الله، فإن استجابوا للدعوة من غير قتال هذا هو المطلوب، سيبهم هم وراء على أرضهم وعلى ما هم فيه، ولكن يسمعون ويطيعون لكتاب الله وسنة النبي صلى الله وسلامه عليه. فيقول ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك ادعوهم بقى الحاجة الثانية أن يهاجروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهم بالهجرة قبل فتح مكة يجب عليهم. طب رفضوا الهجرة، خلاص خليهم مسلمين زي ما هم، لكن ليس لهم نصيب في الفيء ولا في المغنم. طيب إذا هم أبوا ذلك يبقى خلاص خليهم على ما هم فيه، ولكن يدفعون الجزية، إذا دفعوا الجزية اتركهم ولا تفعل بهم شيء. يدفعون الجزية اللي يتكلم عليها الناس، يقول لك جزية إيه اللي حناخدها وكذا. عجيب انه لا ينظرون الى حال الدول القويه بتعمل ايه في الناس، ما بتدفع الناس كلها جزية، وامريكا بتعمل ايه في كلها بتدفع جزية، بتعمل ايه في السعوديه لما بتاخد منهم هذا المال، تسيطر على البلاد وعلى توهمهم احنا اللي هنحميكم احنا كده، بس ادفعوا ادفعوا، عايزين نضرب لكم العراق بس ادفعوا، هي اصلا عايزه تضربها بس عايزه تدفع غيرها ثمن، ثم تاخد في بلاد المسلمين البترول نصه لنا، مش عارف ايه لنا، تسيطر على البلاد وتأخذ منه. فإذا تكلم المسلم عن الجزية وأن 4 دنانير في السنة والجزية إيه؟ لا، أنتم هتعملوا الأقليات ومش لا، وأنتم أنتم خلين العالم كله أقليات، واخدين ثروة العالم كله، نهبين خيرات العالم كله. ولكن المنطق في الكلام، منطق المناقشة مع هؤلاء منطق القوة، طول ما أنت ضعيف ما تعرفش تفرض عليهم ما تقول ولا تعرف، لأنه لا يريد أن يقتنع، يقتنع بإيه؟ هو بيقتنع بالسيف اللي معاه، هو يضرب الجميع، وهو الدندي بتاع العالم، وهو البلطاجي بتاع العالم، أما غيرهم من الناس طالما أنه ضعيف لا يقدر يتكلم. هي أمريكا تعرف تعمل حاجة مع الصين؟ الصين بتعمل اللي في مزاجها، ولا تقدر أمريكا تعمل لها حاجة. تقدر دول الأوروبية تعمل حاجة مع الصين؟ الصين مسلفة أمريكا، الصين مع تريليونات مش عارفة تصرفها فين، بتسلف وتعمل. الصين بتزور وتغش وتعمل منتجات العالم كله وتضرب عليه الأوراق إن ده مصنوع في سويسرا ومصنوع في ألمانيا ومصنوع، تقدر سويسرا تعمل لها حاجة ولا ألمانيا تعمل لها حاجة؟ ولا حد يقدر يعمل لها حاجة. انظر للسلع المغشوشة اللي في السوق، كثير كان يجي لي في العيادة عندي البعض يبيع بعض أدوات الأسنان ما صنع فيها made in Germany made in مش عارف إيه، تأخذ الحاجة وبعدين تبين بعد ذلك بايظة، دي مصنوعة في الصين، في الصين، وغش تجاري ولا يهمهم حد. ليه؟ دولة قوية، دولة قوية ما يقدرش حد يعمل لها حاجة. منطق القوة هو ده اللي ربنا قال لنا أعدوا لهم استطعتم من قوة، ولكن نسينا الله سبحانه تبارك وتعالى وصدقنا هؤلاء السلام والسلام والأمن والأمان ومش عارف إيه، لن يدون على دماغنا ولا ينفذون شيئا مما يقولونه. لذلك الإنسان المؤمن ثقته في الله، ثقة في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم، يوم ما يتغلبوا عليكم يدخلوا بلادكم، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ولا أصلحوها، أهو شوفوا العراق عملوا فيها إيه، أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل. مش أمريكا دي اللي بتهدد إيران وحعمل فيك وحعمل فيك، ده قدامكم بس، ولكن في الحقيقة كان بينها صفقة مع إيران، حنديك العراق، حنديك العراق هدية لإيران خذوا العراق، أخذت العراق عشان يفضل دول الخليج دايما في حرب. يبقى السعودية تجهز وتأخذ أسلحة من أمريكا عشان تقاوم إيران، وإيران تجهز علشان تضرب السنة، ويبقى دايما بلاد العرب وبلاد الخليج كلهم واقفين في الحرب، وأمريكا تدي للاثنين، لدول سلاح ولدول سلاح، لدول سلاح ولدول سلاح، اضربوا بعض بس ابعدوا عن إسرائيل. ده اللي بيعملوه. الإنسان القوي يحكم غيره إن لم يكن هناك شرع ولا دين. لذلك المؤمن يتعلم، يتعلم لا يكون خائبا، لا يضيع دينه، لا يترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم ويعرفه. في يوم من الأيام أمريكا بعثت طائرة تجسس تجسس على الصين، الصين ضربت الطيارة في السماء، ضربتها وأخذتها. أمريكا بعثت لهم هاتوا هاتوا الطيارة بتاعتنا، لا تعتذروا الأول، تعتذروا إن أنتوا أمريكا تكبرت، والصين لا مش هنديك حاجة. تقدر أمريكا تقول لا حضرتك بالقنبلة الذرية ولا أعمل فيك، ولا تقدر. في الآخر اعتذرت أمريكا اعتذار رسمي للصين. الصين قالوا طب بس ما نفكر بقى نعرف إزاي، سيبوا لنا الطيارة شوية على لغاية ما صنعوا لهذه الطائرة الصاروخ اللي ضربها، وبعد كده خدوا الطائرة بتاعتكم. أمريكا اعتذرت وصنعت الصين الصاروخ اللي يضرب هذه الطيارة بحيث أمريكا ما تعرفش تبيعها لحد. إذا باعت الطيارة البلد، البلد تاني هتشتري الصاروخ من الصين، وخلاص ضاعت الأسطورة بتاعت هذه الطائرة. يبقى هنا الإنسان المؤمن ينظر ما يقوله الله سبحانه تبارك وتعالى، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما كل ما استطعتم من قوة، كونوا أقوياء. ما قالكش يكون مع الناس أن تؤذي الناس، لا، ولكن طول ما أنت قوي يخاف منك غيرك، لكن طول ما أنت ضعيف يتحكم فيك الجميع. وده الحال بتاع بلاد المسلمين، أنه يتحكم فيهم. كل سنة يشتروا بمليارات الدولارات أسلحة من أمريكا، تبعت لهم الأسلحة القديمة حطوها في بلاد العرب في الصحراء، تصدي بعد كم سنة وصراحة تثرمي خردة، وأمريكا تديهم حاجة تانية بعد ذلك. عمالة تنهب تنهب في بلاد المسلمين، والمسلمون ما هيعملوا إيه؟ مش عارفين يعملوا حاجة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك على الإنسان المؤمن أن يتفكر وأن يعي هذه الدروس، كيف أن القوة تجعل صاحبها يحكم غيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بأن يكونوا قوة، وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب لما أمره بهذه الأشياء في النهاية رفضوا، لا عايزين يسلموا ولا عايزين يهدر ولا عايزين الجزية، يبقى استعن بالله وقاتل هؤلاء، قاتل هؤلاء. إذا قاتل هؤلاء الله سبحانه تبارك وتعالى مع المؤمنين، الله يؤيدهم وينصرهم طالما أنهم أخذوا بالأسباب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قال فإنك أو فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعلم قائد الجيش أنه إذا كنت محاصرا قوات الأعداء وبعدين طلبوا منك ادينا حكم الله، ادينا عهد الله، طب انت شعرفك ربنا حكم في هؤلاء بإيه؟ أيوه هنا في هذه الحالة ما تقولش عهد الله إلا لشيء أنت تعرفه، لكن لا تعرفه تقول لا عهدي أنا وحكمي أنا، ألا تنزلوا على حكمي. يبقى هنا إذا نزلوا على حكمك إما أن تصيب فيهم وإما أن تخطئ فيهم، إذا أصبت فيهم لك أجرك، إذا أخطأت فيهم أن تتحمل الوزر إذا كنت متعمدا لهذا الخطأ. فلذلك قال فإنكم أن تغفروا ذممكم، إذا أنت نقضت في ذمتك أنت، هذا أولى وأهون من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبقى في مسائل فيها اجتهاد يجتهد فيها الإنسان، ومش كل مجتهد يصيب، قد يجتهد ويصيب وقد يجتهد ويخطئ. لذلك لا تقل هذا حكم الله في شيء أنت اجتهدت فيه، ولكن قل هذا اجتهادي. ولذلك يمكن الصحابة كان يجتهد بعضهم في الشيء ويخطئ بعضهم بعضا فيه. في يوم من الأيام أسر المسلمون الهرمزان، هذا الرجل الكبير من المجوس من بلاد الفرس، أسره قائد من قوات الفرس، أسره المسلمون وجابوا له عمر بن الخطاب. وعمر كان متغاظ من هذا الإنسان إنه دوخ المسلمين سنين وعمل وعمل، كان عمر يريد قتله. وكان الهرمزان هذا كان ذكي، فلما جاء لعمر رضي الله عنه أراد عمر أن يقتله، فقال إني عطشان إني عطشان، فهل تأتوا له ماء؟ فجابوا له الماء فأخذ الماء ومسكه على فمه ولم يشرب. فعمر قال اشرب لا بأس اشرب لا بأس، فشرب الماء. فلما أراد أن يقتله قال أنت أمنتني، أنت قلت لي لا بأس، أنت أمنتني. فعمر احتار ونظر للصحابة الموجودين قالوا صح، قالوا صح، أنت أمنت بهذه الكلمة. هو عمر كان يريد قتله وضحك عليه الرجل، ما قتلوش عمر، ما قالش تضحك عليا ده أنا هعمل فيك وخلي فيك، طب حطك في السجن مدى الحياة، طب لا ما قالش هذا الشيء. طالما أنه قالوا له أنت أمنته بهذا الشيء خلاص أمنته بهذا الشيء لن أقتله. يبقى هنا الأمر ليس هوى النفس، أن يعمل إيه الذي في هواه، وأنه قد يصيب وقد يخطئ، وما فيش مانع إذا أخطأ أنه يراجع نفسه ويرجع عن الخطأ. والإنسان يخطئ في أنه لا يقتل إنسانا أفضل من أن يخطئ في قتل هذا الإنسان، وهذا الذي سلكه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإنسان المؤمن إذا اجتهد في شيء، إذا كان قائدا للجيش، إذا كان مسؤولا عن مسلم فاجتهد في شيء، لا ينسب اجتهاده إلى حكم الله سبحانه، ولكن ينسب إلى نفسه. إذا أصاب فمن الله عز وجل، وإذا أخطأ فالخطأ خطأه. حتى لو قال دين الإسلام يأمر بكذا والمسلمين، والناس الآن لا يفرقون بين المسلم وبين الإسلام. المسلم قد يعصي، قد يقع في الخطأ، قد يقع في الخطيئة، ولكن الإسلام دين رب العالمين سبحانه. الناس ليسوا حجة على الدين، ما تقولش بص شوف المسلمين بيعملوا ايه، لا تقول هذا الشيء. إن هل الإسلام أمرهم بذلك؟ يبقى هم مخطئون، يبقى هم عصاة. لكن الإسلام شيء وأفعال المسلمين شيء آخر، فيحاسب الإنسان على فعله، ولا ينسب فعل الإنسان إلى دين رب العالمين. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.